الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا عندنا عندنا وألف مرة عندنا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا ربكم واعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى فرض عليكم الصيام وأوجبه على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله تعالى الهدف والغاية من فرض الصيام بقوله جل وعلا لعلكم تتقون. فالله عز وجل لم يفرض الصيام لنجوع ولا لنعطش ولا لنتعب، وإنما لنزداد إيمانا وتقوى لعلكم تتقون. يبين هذا ويوضحه أحسن بيان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام حين قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلم يفرض الصيام عباد الله لمجرد الجوع والعطش، وإنما فرض لتتربى النفوس وتتهذب ليصلح القلب وتسكن الجوارح. عباد الله، إن الله تعالى فرض صيام رمضان على أمة الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، وجعله أحد أركان الإسلام وفروضه، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. فصوم رمضان عباد الله فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم. وبالنسبة للمرأة فيجب أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا شعبان 30. فإذا ثبت دخول رمضان إما برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، فيجب على المسلمين أن يبيتوا النية بالصيام قبل طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، أخرجه النسائي. والنية عباد الله عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فلا يجوز التلفظ بهذه النية كقول بعض الناس: نويت أن أصوم يوم كذا من شهر كذا، أو نويت أن أصوم شهر رمضان، أو نويت أن أصوم الغد من رمضان. فذلك من البدع المحدثة التي لم يكن عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدأ عباد الله صوم أيام رمضان من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويسن للإنسان أن يتسحر، لأن في السحور بركة. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي السحور عباد الله مخالفة لأهل الكتاب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. وإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، ومغيب الشمس يعني مغيب قرصها حتى ولو بقي الشعاع منها. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم. قال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن شيبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمتيت. اجدح لنا يعني هيئ لنا الأكل والشراب. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: فانزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهار، يعني لم يزل ضوء الشمس مع أنه قد غاب قرصها. فقال له عليه الصلاة والسلام: انزل انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال القاضي عياض رحمه الله عند قوله لو أمسيت ليبين له أن مثل هذا من بقايا شعاع الشمس وما بعد مغيبها لا يلتفت إليه ولا يستحقه أمد الصوم، وأن مغيب قرصها أوجب الفطر ودخل الليل، أو أن التعجيل بالإفطار أولى وأحق. ثم قال البخاري رحمه الله: باب تعجيل الإفطار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر فيه الحث، فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وقال ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث: تنبيه من البدع المنكرة. ثم ذكر كلاما ثم قال: وأنه قد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. وسئل الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله عن قول من قال إنه لا يجوز لأحد أن يفطر بعد مغيب الشمس حتى يذهب شعاع الشمس من الأفق، يعني الحمرة الشديدة التي تبقى بعد غيوب أو بعد غروب أو بعد سقوط القرص. فأجاب رحمه الله: هذا المذهب الذي يحب عليه من تأخير الأذان والفطر إلى ذهاب شعاع الشمس من الأفق هو مذهب الرافضة، فإنهم يؤخرون الفطر إلى هذا الوقت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى عن غروب الشمس هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ فأجاب رحمه الله: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة السليلة الباقية في الأفق، وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق. فاحرصوا عباد الله، فاحرصوا عباد الله على هذه السنة، احرصوا عليها. فلم أسق لكم إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الذي جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولم أسق لكم إلا كلام البخاري في صحيحه في هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، ولم أسق لكم إلا كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. فلا تلتفتوا إلى من يحاربون هذه السنة ويريدون أن تبتعدوا عن هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. عباد الله، اعلموا أنه مما يجب على الصائم أن يتحلى به وهو صائم، وخاصة في شهر رمضان يجب عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ويجب على الصائم أن يجتنب أثناء صومه سيء الأخلاق. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من الرفث واللغو. ومما يجب على الصائم تركه أثناء صومه قول الزور وعمل الزور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقد وصف الله عباده بتركهم مجالس الزور حتى في غير رمضان، فقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومما يجب على الصائم تركه أثناء صومه اللغو والرفث. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. عباد الله، هذه الأمور يجب على الصائم أن يجتنبها، وهناك أمور أباحها الله للصائم أثناء صومه، انطلاقا من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهي كما يلي: إذا أصبح الصائم جنبا فلا حرج عليه، فلا يؤثر ذلك في صومه إذا نام في أثناء نهار رمضان ثم استيقظ جنبا فلا شيء عليه. وهنا ننبه إلى أمر مهم، خاصة أن شهر رمضان يأتي في هذه الأزمنة في الصيف، وهناك من يتزوجون قبل شهر رمضان، خاصة ممن هم قريبو العهد بالزواج من الشباب، فعليهم أن يتقوا الله في شهر رمضان ولا يقربوا زوجاتهم في أثناء نهار رمضان. فمن وقع على زوجته في أثناء نهار رمضان فقد عصى الله تعالى واقترف كبيرة عظيمة وبطل صومه، وعليه الكفارة المغلظة ألا وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بشرط التتابع، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ومع الأسف سمعنا أن شبابا يتزوجون قبل رمضان لكنهم مع الأسف وقعوا على زوجاتهم في أثناء نهار رمضان بدعوى أنهم شباب ولا يستطيعون أن يصبروا. اصبر خشية لله سبحانه وتعالى، وإلا فتزوج بعد رمضان إن كنت تخشى على نفسك. أما أنك تقع في هذه الكبيرة العظيمة وتقول لا أستطيع، فهذا مع الأسف غير مقبول منك. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ولا وإن كنت جاهيا في هذا الحكم لا يسقط عنك أو لا تسقط عنك الكفارة. يقول بعضهم إني جاهل أو لا أدري، نقول له حتى ولو كنت جاهلا فعليك أن تتقي الله وأن تفعل وتقوم بهذه الكفارة التي بسببها اقترفت أنت هذا الجرم العظيم فوقعت على أهلك في نهار رمضان. عباد الله، ويباح للصيام أو للصوم، ويباح للصائم أيضا أن يستخدم السواك فإنه لا يضره، وإن بلع الريق الناتج عن ذلك فلا يؤثر ذلك عليه، سواء كان هذا السواك في أول النهار أو في آخره. ومما يباح للصائم أيضا أن يفعله في أثناء رمضان المضمضة والاستنشاق، بشرط أن لا يبالغ فيها لقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويباح للصائم أيضا ذوق الطعام بشرط أن لا يدخل الطعام إلى حلقه. ويباح للصائم أيضا صب الماء البارد على رأسه وهو صائم، وكذلك يباح له الاغتسال، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. ويباح للصائم أيضا تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد منها وليس فيها التغذية، وإن أخرها إلى بعد الغروب فهو أحوط وأفضل. وأما إبر الأنسولين أو البنسولين التي يأخذها أصحاب الذين مبتلين بالسكر فلا شيء فيها، هذه الإبر لتنظيم البنكرياس، هذه ليست من باب التغذية فلا شيء فيها، وكل إبرة فيها التغذية فهي التي تفطر الصائم. عباد الله، هناك صنف من الناس أباح الله لهم الفطر في رمضان وهم المسافر، ومنهم المسافر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك يباح الفطر في رمضان للمريض لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو المرض الذي يؤدي مع الصيام إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة أو يخشى معه تأخر الشفاء، تأخر الشفاء. ثالثا يباح الفطر في رمضان، بل يجب الفطر للحائض والنفساء، لا يجوز للحائض أن تصوم في نهار رمضان، وكذلك للنفساء. ولا يستحب أن تأخذ الحبوب الذي يؤخر عنها العادة، هذا لا يستحب له فلا تفعل ذلك، ولترضى بما كتب الله عز وجل على بنات بني آدم فعليها أن تصبر، والأيام التي تفطرها في رمضان فتقضيها وتستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الحبوب التي تؤخر العادة في الغالب تؤدي إلى اضطراب العادة وإلى تشويش عندها وتتندم على فعل ذلك في الغالب، فعليها أن تبتعد عن هذا وتتقي الله وتصبر على ما كتبه الله عز وجل عليهم. عباد الله، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. فينبغي للمسلم أن يحرص، والصائم خاصة، أن يحرص على الدعاء طيلة يومه وخاصة عند فطره. وأفضل الدعاء المأجور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حين فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه ابتغاء وجهك ولنيل رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.